شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء، ولك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. لك الحمد أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لك الحمد لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. لك الحمد أنت أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرحمن الرحيم. الخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه وحزبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع السبع المثاني، وقد وصلنا إلى قول الله جل جلاله: اهدنا الصراط المستقيم. وعلمنا مراتب الهداية وأنواعها وأسبابها وموانعها، وتحدثنا عن الصراط وأحواله وما يدخل فيه وما يخرج عنه. واليوم نتحدث عن وصفه الذي ذكر بالمستقيم، ويدخل في ذلك الوصف الاستقامة. والاستقامة من أعظم أوامر الدين، فقد أمر الله جل جلاله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كما أنه جل جلاله أثنى على أهل الاستقامة في القرآن، فقال الله جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. كما أنه جل جلاله وعد أهل الاستقامة بالسعادة والرخاء في الدنيا، كما وعدهم بالسعادة في الآخرة، فقال جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، إلى غير ذلك من فضل الاستقامة وبيان مكانتها والأمر بها. وقد وصف الله جل جلاله طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. كما أنه وصف السائرين على هذا الطريق بالاستقامة، فقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إنه جل جلاله نسب هذا الصراط المستقيم لنفسه فقال إن ربي على صراط مستقيم، وقال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ونسبه للمؤمنين فقال صراط الذين أنعمت عليهم، فهو صراط الله الذي شرعه، وصراط النبي الذي بينه، وصراط الأمة الصالحة التي سارت عليه. الاستقامة لها أركان أربعة، لها أركان أربعة، إن وجدت أركانها وجدت، وإن فقدت أركانها فقدت. الركن الأول من أركان الاستقامة على الدين العلم، فلا يستقيم على الدين إلا أولو العلم بالدين، أما أهل الجهل فيستقيمون على ماذا؟ من جهل شيئا عاداه، فهم أعداء للدين لجهلهم به. ولذلك كان أول أوامر الله جل جلاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان العلم بالتوحيد وبالأحكام قبل العمل، قال الله جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه صحيح البخاري صحيح الجامع المسند، قال باب العلم قبل القول والعمل، ثم قرأ وكتب قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن أراد الاستقامة على الدين فأول ركن من أركانها أن تتعلم. ولذلك كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم التعليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكانت هذه المهام الأربعة كلها ترجع إلى التعليم، فيتلو عليهم ليعلمهم، ويتلو عليهم ويعلمهم، ويعلمهم ويبين لهم، من أجل أن يزكيهم. وأفضل ما يزكي النفوس العلم، فما زكت نفس إلا بعلم. ولهذا قال الله جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل خشية الله، العلماء هم أصحاب المناصب العالية في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما أمر الله جل جلاله نبيه أن يستزيد من دعاء إلا من دعاء العلم، وقل ربي زدني علما، لم يقل له وقل ربي زدني مالا ولا زدني ذرية ولا زدني أزواجا، ولكن قال وقل رب زدني علما. وقال الله ممتنا على نبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فذكر الفضل العظيم بعد التعليم. لذلك أول أركان الاستقامة العلم. وإذا أردت أن تستقيم فصاحب العلماء وجالس العلماء، واجعل مجلسك مجلس علم. فإذا جلست في مجلس وخاض الناس في أمور الدنيا فانقلهم إلى الآخرة، خاض الناس فيما لا نفع فيه فانقلهم إلى ما فيه نفع. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله علم ويتدارسونه بينهم علم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم يقال لهم قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا العلم هو سر الاستقامة، لكن بشروط. شرط الأول أن يعمل به، والشرط الثاني أن يعلمه غيره، والشرط الثالث أن يصبر على تعلمه وتعليمه والعمل به، أن يصبر على تعلمه ويصبر على العمل به ويصبر على تعليمه للغير، فإذا حصلت هذه حصلت الاستقامة. واليهود عندهم العلم لكن لم يستقيموا، لماذا؟ لأنه حصل فقد لشرطين من شروط الاستقامة بالعلم، كتموا العلم ولم يعلموه ثم لم يعملوا به. فقال الله جل جلاله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، واللعنة غضب، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب ما الذي يخرجهم من هذه اللعنة؟ أن يبينوا ويعلموا ويعملوا. للذين تابوا وأصلحوا وبينوا ثلاث شروط: تابوا إلى الله وأصلحوا أنفسهم بالعلم بالعمل بما علموا، وبينوا للناس بعد ذلك ما عملوا ما علموا، بينوا للناس بعد ذلك ما علموا. فإذا فعلوا ذلك، تابوا إلى الله وأصلحوا أنفسهم بالعمل بالعلم وبينوا للناس ما كتموا، للذين تابوا وأصلحوا وبينوا ثلاث شروط، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا لم تحصل الثلاث شروط فلا توبة عليهم. طيب، وفقد هذا الشرط هو سبب عدم استقامة النصارى، فالنصارى ضالون وسبب ضلالهم فقد العلم، لأن العالم يمشي على بصيرة والجاهل يمشي على ضلالة، لهذا تجد التناقض عند النصارى، متناقضين في عقيدتهم تناقض وفي عباداتهم تناقض، حتى العقل المجرد ينتقد أقوالهم وأفعالهم. النصارى يقولون عيسى ابن الله، طيب لماذا إذا كان عيسى ابن الله يصلب؟ هل يجوز يصلب ابن ملك؟ من الذي يتسلط على ابن ملك عادي يصلبه والملك موجود؟ فكيف إذا كان هذا في زعمكم ابن الله، من صلبه؟ قالوا اليهود صلبوا. طيب اليهود أعز من الله، فاليهود قالوا لهم: إنما صلبناه لأجل أن يكفر عن خطيئة آدم وحواء لما أكل من الشجرة، فالله ضحى بابنه وصلب ابنه وقتل ابنه كفارة لآدم وحواء. هذا التناقض، إيش علاقة عيسى بن مريم بآدم وحواء؟ إن كان عيسى ابن مريم ومريم بنت عمران، كم بين عيسى وبين آدم؟ أليس الولد المباشر أولى بفداية به؟ لا، هم قالوا هذا ابن الله. طيب مريم وجابها، قالوا مريم أمه. يا سلام، إذا ما اتخذ الله ولد إلا من مريم؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لما كان يصلب ولما كان أمه مريم أساسا، لأن يشترط في الزوجة أن تكون مكافئة للزوج، فهل لله كفو ولم يكن له كفو أحد؟ إذن العقل يكذبهم، فلا علم عندهم، وما عندهم جهل وضلال. فكان أول شروط الاستقامة العلم الصحيح الموافق للشرع والعقل معا، الشرع أولا والعقل ثانيا. لذلك كانت الاستقامة هي وسط الأمور، عندما تأخذ عصا وتضعها في يدك إذا مال أحد أطرافها سقطت، وإذا استوت ختم النص استقامت. فالاستقامة وسط، وخير الأمور الوسط، وقد أعطى الله الوسط لهذه الأمة، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط مثل النصارى، ولا تفريط مثل لا إفراط مثل النصارى، ولا تفريط مثل اليهود. الإفراط الزيادة والتفريط النقص، فنحن أمة لا زيادة ولا نقص، استقامة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، الطغيان زيادة، والنهي عن الزيادة نهي عن النقصان. لا تزيدوا على شرع الله ولا تنقصوا من شرع الله، وخذوا شرع الله كما جاء من عند الله من غير زيادة ولا نقصان، فكل زيادة رد وكل نقص رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يجي واحد مجتهد يقول: يا أخوان، صلاة الفجر وقتها مريح، ليش بس ركعتين؟ خلينا نزودها، خليها 4 ركعات. لكن صلاة الظهر والعصر وقتها حر، خلينا نخففها، خليها 2 ركعات. لا يا حبيبي، فاستقيم كما أمرت، 2 ركعات، 4، 4، 3، 3، شرع الله لا زيادة ولا نقص، إلا بشرع الله 4 تصبح 2 إذا كنت مسافرا يجوز لك القصر، أو كنت خائفا يجوز لك القصر، وهكذا. أو كنت في الجهاد في سبيل الله، ولا كان الجهاد في بلدك، يجوز لك القصر. شرع الله يقول لك: الصلاة استقامة في القيام، فلا تتحرك. نعم، لا تتحرك إلا إذا كنت خائفا، يجوز تجري وانت تصلي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا، إذا كنت خائف فرجالا، صلي وأنت راجل، يعني تمشي على رجليك، أو ركبانا، صلي وأنت راكب على طيارة أو على سيارة أو على دابة، فرجالا أو ركبانا، فهذا شرع الله. فلا تتشدد وتقول: لا أنا ما أصلي إلا على الأرض. لا تشدد، صلي يا أخي لو في الطيارة، حيثما أدركتكم الصلاة فصل. ولا تتساهل أيضا وتقول: أنا أصلي في أي وقت حتى لو لم يدخل الوقت. لا يا حبيبي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قبل لا يدخل الوقت ما حطلب منك صلاة، وإذا صليت قبل دخول الوقت صلاتك باطلة، لو بثانية قبل لا يدخل الوقت بدقيقة صلاتك باطلة، ولو جعلت أول صلاة قبل دخول الوقت وآخرة بعد دخول الوقت صلاتك باطلة. طيب، إذا نحن مأمورون بالاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب كيف نتبعك يا رسول الله؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، طريق واضح امشوا عليه، يعني تزد ولا تنقص. بعض الناس يقول لك: خلاص ما دام الذكر مطلوب انا بسوي طريقه في الذكر. كيف طريقه في الذكر؟ لا اله الا الله طويله، ابى اختصرها. طيب كيف تختصرها؟ بقول: إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. وش إلا الله؟ لا يا حبيبي، فاستقم كما أمرت، قولوا لا إله إلا الله كاملة تفلحوا. قسمتها؟ لا. بعضهم يقول لك: أنا بعمل طريقة ثانية. وش الطريقة؟ أنا لا إله إلا الله بقولها كاملة، لا إله إلا الله، لكن الأوامر الثانية الصلاة الزكاة صوم الحج ما علي، أنا يكفيني الذكر. لا يا حبيبي، الذكر وحده من غير صلاة لا يكفي. أقم الصلاة لذكري، فإذا لم تصلي فلست بذاكر. طيب أنا بنذكر ونصلي لكن الزكاة لا، لا يا حبيبي، حتى تدفع الزكاة. فإذا منعت الزكاة فلست بمسلم. الزكاة حق العباد، والصلاة حق الله، والجنة لا تدخلها عليك حق لله أو للعباد. طيب أنا بصلي بذكر الله وصلي وزكي لكن الصوم لا ما أستطيع. قال لا يا حبيبي، إذا كنت مؤمن كتب عليكم الصيام. إيش معنى كتب؟ فرض. طيب ما نستطيع، ما تستطيع خلاص ما لا بأس، ما تستطيع عدة من أيام أخر. لا ما أستطيع حتى أيام أخر، مريض، معي سكر، معي خلاص. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عن كل يوم أطعم مسكين وما عليك صيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. أي شيء كتب الله لك كمل، تكمل العدة 30 يوما، تكمل العدة في الحج، تكمل العدة في الصلاة 4 ركعات إلى 4 وثلاث إلى 3 و2 إلى 2، تكمل العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم، وأنتم في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط فهداكم للصلاة فكبروه، الله أكبر الله أكبر، وهداكم للزكاة فكبروه، وهداكم للصوم فكبروه، وهداكم للحج فكبروه، وهداكم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكبروه، وكلما زدتم في تكبيره زاد في تثبيتكم. وأول ما يكبر الله عز وجل عليه التوحيد. التكبير مع التوحيد أعظم من التكبير في الصلاة. قال الله جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله. على إيه؟ على التوحيد، على التوحيد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قلت والله لا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما قال النصارى، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما قالت اليهود، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما قال العرب. مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، فالعرب نسبوا البنات لله، بينما أحدهم لو بشر بالأنثى، لو قالوا جاتك بنت يزعل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزرون. يا أخي أنت ما ترضاها لنفسك تقول لله، وليست بنت واحدة، ملائكة كم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فشرك العرب هنا أشد من شرك النصارى واليهود، لأن النصارى قالوا ولد واحد، ولد ذكر، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، حسبي الله عليهم جميعا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك كما قال المشركون أن لله آلهة تشاركه في الملك، فالليل له إله والنهار له إله والمطر له إله والزرع له إله والشر له إله والخير له إله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا ملك الله وهذا خلق الله، ولا لأحد فيه شيء، مثقال ذرة لا يملك أحد، حتى أنفسهم لا يملكونه، أرواحهم لا يملكونه، ليس لهم شرك لا في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما، ولم يكن له شريك في الملك. قل اللهم مالك الملك لا شريك له فيه، ولم يكن له ولي من الذل. يا الله، المرأة ليش شرط نكاح ولي؟ لأن الرجل بقوته وبماله ممكن يستضعفها ويستذلها، فيأتي رجل آخر يقف معها ولي تتقوى به أبوها أخوها ولي أمرها وكيلها وصيها، فلا يكون أي رجل يستطيع يقربها ولاية. أي طفل ولي أبوه، الطفل ضعيف لكن وراء أب قوي، هذه ولاية. ولي أمر المسلمين قد يكونوا ضعاف لكن وراهم ملك ذي قوة ذي شدة ذي مال صاحب قرار، فيتقوى المؤمنون به ولي أمر. لكن ربنا جل جلاله لم يكن له ولي من الذل، لأنه العزيز الجبار المتكبر، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره على كل ذلك تكبيرا. كبره على أنه لم يتخذ ولدا، كبره على أنه لم يكن له شريك في الملك، كبره على أنه لم يتخذ وليا، لأنه لو كان في واحدة من هذه ما كان وصلنا إليه. لو كان له ولد كان الولد تولى كل شيء وما تصلبه، لو كان له شريك كان الشريك تولى بعض الأمور، لو كان له ولي كان الولي حجبه، والولي قد لا يكون متصفا. ولذلك بعض الناس يخطئ في فهم كلمة ولي. ولي الله وأولياء الله ليس أنهم هم يتولون الدفاع أو يتولون التصريف في الكون، لا، إنما هؤلاء قوم تولوا الله واختاروه على غيره، فتولاهم الله وتولى أمرهم، فهم المحتاجون إلى الله وليس الله هو المحتاج لهم، هم الفقراء إلى الله والله غني عنهم. ولذلك قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ليش؟ لأن الله معهم، ولا هم يحزنون لأن الله معهم. موسى من أولياء الله خاف، هو وهارون من بطش فرعون وشدته، فقال الله لهما لا تخافا. ليش؟ إنني معكما أسمع وأرى. هذه ولاية، تولاهما الله فلا خوف عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر في الغار وقريش عند الباب، أبو بكر خاف حزن، قال: يا رسول الله، جماعة واقفين فوق، شوف لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، انتهي. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. الاستقامة تقتضي الاستقامة في التوحيد في العقيدة، والاستقامة في العقيدة هي أهم أنواع الاستقامة، وهي سر الاستقامة وأساس الاستقامة، ولذلك فازت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم. لو نظرت إلى كل الأمم وعلاقتهم بالله تجد النتيجة للأسف سلبية. تعال شوف علاقة اليهود بالله، ما ظنهم برب العالمين لما صنع لهم السامري العجل من ذهب وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى؟ صدقوا، قالوا: صدقت. إذا هم عجل، وين عقولهم؟ وصنع بين أيديهم، كان ذهب قبل قليل، ثم لما مروا قبل ذلك بالقوم الذين يعبدون الأصنام، وقبل قليل الله نجاهم من فرعون وجنده ونجاهم من البحر وغرقه، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، مروا على قوم يعبدون آلهة من دون الله، شوف علاقتهم بالله، شوف عقيدتهم بالله. قالوا: يا موسى. قال موسى: سم. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب الله اللي نجاكم من البر والبحر ما هو إله؟ إله مع الله. شوف المجرمين لما جاوزوا وان تجاوزوا المحنة العجل ورفع الجبل فوقهم كأنه ظلة ونجاهم الله من الجبل، شو نجوا من البر والبحر ونجوا من الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة، كل هذه النجاة مع ذلك ايش يقولوا؟ يقولهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، تعالوا روحوا فلسطين، روحوا الشام، روحوا بيت المقدس، أرض مقدسة كتبها الله لكم إذا دخلتم. وهنا تفهم أن الأرض المقدسة ليست لهم وأنها لقوم آخرين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب الله لكم بشرط دخولكم. طيب دخلوا ولا لا؟ لا. ليش ما دخلوا؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فلسطينيين، فلسطينيين قوما جبارين منذ خلقهم الله، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الله يقول ادخلوا، هم يقولوا لا ما أنا بداخلين. هذا كفر والله، لا كفر. ومع ذلك موسى ما يئس، حاول، طيب تفضلوا ادخلوا، الله أخذ منكم الميثاق أن أي أمر ما تأخذوا به أن يعذبكم، فضلوا ادخلوا. قالوا طيب ندخل بشرط واحد، أولا نذهب أنت وربك فقاتلا، اطردوا الفلسطينيين أنت وربك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، احنا بنجلس نستناكم هنيه حتى أنت وربك تقاتلوا وتطلعوا الفلسطينيين بعد إذن حنا بندخل. قال رجلان 600,000 ليس فيهم من أحد مستقيم إلا اثنين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 600,000 ما فيها صالح مستقيم إلا اثنين. طيب هذا الصورة، وتعالوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشوف يوم بدر كيف الموقف. جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش ماشية رايحة مكة، والمهاجرين خرجوا من مكة تركوا ديارهم وتركوا أموالهم، والعير هذه جزء من مالهم، يعني مو سارقين، ديارهم في مكة أخذتها قريش وأموالهم في مكة أخذتها قريش، وهذه بضاعة قريش، يلا ناخذ مقابل ما تركنا من المال، حق ولا لا؟ عدل ولا لا؟ عدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يلا من يمشي معنا؟ مشى المهاجرون لأنهم لهم حق في هذه، ومشى الأنصار نصرة، حنا معاك معاك حتى تأخذ حقك أيضا. لكن المفاجأة أن الخبر وصل لأبي سفيان وأخذ طريق ثانية وأرسل إلى مكة، وأرسلت مكة جيش تعداده 1,000 مقاتل إلا قليل، 950 إلى 1,000، وكلهم مدجج بالسلاح، لا تسأل عن السيوف والرماح وأنواع الحرب كلها والخيل، ومع ذلك المسلمون ما عندهم من السيوف إلا اثنين، ولا عندهم من الخيل إلا اثنين، وعندهم 70 بعير والبقية جرد، ما جابوا حتى سيف، ما عندهم شيء، صاروا يأخذوا العصي قاتلوا بها والحجارة. وخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر عندكم عير وعندكم نفير، ترى العير راحت وما عاد باقي إلا النفير القتال. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أشيروا علي بالرأي، ما فرض رأيه، ما قال تفضلوا قاتلوا، لا لا أشيروا علي بالرأي، يعني خيار، تبوا تقاتلوا ولا لا، تفضلوا إيش رأيكم، إيش نسوي، ماذا نفعل، أشيروا علي بالرأي. فتكلم المخداد بن عمرو قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. والله لو خدت بنا برك الغماد لخذناه معك وما تخلف منا رجل واحد. ويتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح ويعيد نفس الكلام أشيروا علي، طبعا هذا المقداد من المهاجرين، ويتكلم غيره من المهاجرين ويحسن الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المجموعة الثانية من الأمة الأنصار، والأنصار كانت تظن أن السؤال والاستشارة للمهاجرين لأن القضية قضيتهم والمال مالهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء مهاجرين وأنصار، عندها أمة إسلامية واحدة. أشروا علي بالرأي فيقول سعد بن معاذ لعلك تعنينا يا رسول الله، يعني أنت تقصدنا احنا الأنصار، فهمنا، لأن بيننا وبينك عقد ومعاهدة أن ننصرك فقط في المدينة، فإذا خرجت من المدينة فما علينا فيك، لكن اليوم لكن الآن نقول لك يا رسول الله اذهب وقاتل فنحن معك صبر عند اللقاء خبراء في الحرب، والله لو خضت بنا البحر مو الغدر البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد، وإن بالمدينة أقوام، يقصد الأنصار، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف منهم رجل واحد. فأحسن، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح لأنه رأى أمة معه. إذا أمر بالمعروف أمرت بالمعروف، نهى عن المنكر نهت عن المنكر، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونفس المهمة مهمة الأمة كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن أمة الاستقامة أول ما تستقيم عليه العقيدة، ولذلك الدعوة إلى الله أهمها الدعوة إلى العقيدة. ما يأتي بعض الناس أصحاب الفرق والمذاهب يقول لك يا أخي نعمل جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا هذا ليس بصحيح، نعمل جميعا فيما اتفقنا عليه إن وافق شرع الله، ويعذر بعضنا بعضا إن كان الخلاف في مسألة فرعية وليس في الأصول. العقيدة لا عذر للاختلاف فيها، إنما العذر في الفروع، اختلفنا في القبض أو السدل خلاص، اختلفنا في بسم الله الرحمن الرحيم بسيط، يعذر بعضنا بعضا، لكن علو الله صفات الله أسماء الله توحيد الله ما يتعلق بالله هذا يسمى عقيدة لا خلاف فيه، لا يمكن أن يقبل خلاف في العقيدة. طيب الفرق التي خالفت في العقيدة ماذا نقول فيها؟ نقول كل فرقة خالفت في أصل العقيدة فهذه الفرقة قد فارقت جماعة المسلمين، ومن فارق الجماعة فإنه دخل في الشقاق، والشقاق مشتق من الشق والشق، والله جل جلاله يقول ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ما جاءت الورقة؟ ما رأيتك سامحني، كم سلم، قل السلام عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك، اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم اجعلنا من الذين استقاموا كما أمرتهم، اللهم اجعلنا من الذين استقاموا كما أمرتهم، فلا زادوا ولا نقصوا، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، أصلح لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، أصلح لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، أصلح لهم دنياهم التي خولتهم فيها، خولتها لهم وخولتهم لها، أصلح لهم دنياهم التي فيها معاشهم، أصلح لهم آخرتهم التي إليها معادهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين، إلى سبيلك داعين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء أعلى درجات الجنة. اللهم بلغنا أعلى منازل الجنة، اللهم بلغنا أعلى منازل الجنة. اللهم اجعلنا من أصحاب الغرفات، اللهم اجعلنا من أصحاب الغرفات، اللهم اجعلنا من أصحاب الغرفات الذين يتراءهم أهل الفردوس الأعلى كما يتراءى أهل الدنيا النجم الغابق في جو السماء. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، مرضى فاشفنا، مظلومين فانصرنا. اللهم أصلح لنا أمرنا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وهوان وخور وجهل. اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم احفظنا بحفظك، واكلنا برعايتك وعنايتك، وزدنا من فضلك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من الجهل بعد العلم، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى، اللهم إنا نعوذ بك من القلة بعد الكثرة، اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية، اللهم إنا نعوذ بك أن يتسلط علينا أحد من خلقك، أو أن يفرط علينا أحد من خلقك أو أن يطغى علينا أحد من خلقك. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما أظلم عليه ليل أو أشرق عليه نهار. اللهم إنا نسألك الخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم لا تترك لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا زوجة إلا أصلحتها، ولا ذرية إلا أصلحتهم، ولا محروما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ذا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وله صلاح فيها إلا قضيتها. اللهم اقض حوائجنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، قديمها وحديثها. اللهم إنا نعوذ بك أن ينصرم شهر رمضان ولم تغفر لنا، اللهم إنا نعوذ بك أن ينصرم شهر رمضان ولم يغفر لنا، اللهم إنا نعوذ بك أن ينصرم شهر رمضان ولم نعتق من النار، اللهم إنا نعوذ بك أن ينصرم شهر رمضان ولم ترضى عنا، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارزقنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده، اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا السنة وما حوت، اللهم علمنا السنة وما حوت، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا، اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا لتعليم غيرنا، اللهم وفقنا لتعليم غيرنا، اللهم وفقنا للصبر على أوامرك امتثالا، وللصبر عن نواهيك اجتنابا، وللصبر على قضائك وقدرك رضا وتسليما. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعافنا، عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أزواجنا، وعافنا في ذرياتنا، وعافنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وكمال العافية ودوام العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا عظيم يا عظيم أن نغتال من تحتنا. اللهم رضينا بك ربا، ورضينا بالإسلام دينا، ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فارض عنا رضا لا سخط بعد. اللهم ما أصبح أو أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.